What? ويسألونك عن الروح من أمر ربي وقالوا لن Never. الله أكبر. جميل يا مولاي. بأنهم كفروا بآياتنا كتاب الله. Oh. Ah!